رمضاننا واحة خير ومرتع نور، فرصة للمغتنمين ومجال للراغبين في الازدياد من الأجر والثواب. رمضان كريم. ها نحن نلتقي بكم أصدقاءنا مجددا في آخر حلقة من حلقات برنامجنا تجليات رمضان، حيث نتناول بعض ما ذكر وورد في العلم والعلماء رغبة وتشجيعا على الاهتمام بعلم الدين وأهله. يروى أن عم أحد الخلفاء دخل على الخليفة وعنده جماعة يتكلمون في علم الفقه، فقال الخليفة: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال متعللا بالانشغال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فرد عليه الخليفة قائلا: ولم لا تتعلمه اليوم؟ فقال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ فأجابه الخليفة: نعم، والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فسأله عمه: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ فقال: ما حسنت بك الحياة، لأن الصغير أعذر، وإن لم يكن في الجهل عذر، لأنه لم تطل به مدة التفريط ولا استمرت عليه أيام الإهمال. ويحكى عن مكحول الشامي وهو عالم وفقيه الشام أنه قال: اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق، ثم أتيت المدينة المنورة، فلم أدع بها علما إلا حويت فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وفي سبب وضع علم النحو أن أبا الأسود الدؤلي قال: استأذنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أضع نحو ما وضع، فسمي لذلك نحوا، والله أعلم. وقيل إنه دخل بيته يوما فقالت له إحدى بناته: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ فقال: يا بني، نجومها. فقالت له: إني لم أرد أي شيء منها أحسن، وإنما تعجبت من حسنها. فقال: إذن قولي ما أحسن السماء. وحينئذ وضع النحو. ويروى أن الإمام مالكا رضي الله عنه كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث به إلا متمكنا على طهارة. وروى أبو صالح عن الليث أنه قال: ما رأيت عالما قط في زماني أجمع من الزهري يحدث في الترغيب فنقول: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن القرآن والسنة كذلك. ويحكى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء بن أبي رباح؟ وقال سيدنا أبو جعفر الباقر: ما بقي على وجه الأرض أعلم بمناسك الحج من عطاء. ومما قيل في إجلال العلم إن أبا معاوية الضرير قال: أكلت مع هارون الرشيد يوما، ثم صب الماء على يدي رجل لا أعرفه، ثم قال الرشيد: أتدري من يصب لك الماء؟ فقلت: لا. فقال: أنا. إجلالا للعلم. ودخل هارون بن زياد مؤدب الخليفة الواثق إليه فأكرمه إلى الغاية، فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل من الإكرام؟ فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. ويروى أن الخليفة المأمون كان قد وكل الفراء يلقن ابنيه علوم الدين والنحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما واحدا من النعلين فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، فرفع ذلك الخبر إليه، فوجه إلى الفراء واستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس في هذا العصر؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين في زماننا. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم فردا. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمسك للحسن وللحسين عليهما رضوان الله ركابيهما حين خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقال له: اسكت، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لعاتبتك، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع قدرهما وبين من جوهرهما، ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. وقد عوضتهما بما فعلاه 20,000 دينار، ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما. وهذا غيض من فيض من التشجيع على تلقي العلم الديني وتعليمه. وهكذا نأتي إلى نهاية برنامجنا تجليات رمضان، وعلى أمل نلتقي بكم في برامج نافعة أخرى. نستودعكم الله تعالى.